الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستأنف إن شاء الله مادة الحديث. كنا قد توقفنا لأسباب تتعلق بترتيب المكتبة، واليوم إن شاء الله نستأنف، وكنا قد وقفنا على الدرس 57 واليوم درسنا 58. طبعا كالعادة، وكتاب البخاري نحاول هذه المرة أن نجمع بين دراسة الحديث رواية ودراية، نحاول أن نجمع ما قاله بين ما قاله علي بن المديني، معاني الحديث والأسانيد، معاني الحديث باختصار الأسانيد، لأن معاني الحديث نصف العلم ومعرفة الرجال نصف العلم كما قال هو علي بن المديني. فكالعادة نقف مع فائدة حديثية ونحاول أن نتوسع فيها قدر الإمكان، وهذه الفائدة نسجلها ونحاول أن نحفظها. فلنأخذ اليوم اصطلاحا وعبارات أو عبارة للإمام مالك. الإمام مالك قبل أن نذكر عباراته أو عبارته، اعلموا جيدا أن هناك عبارات وإشارات واصطلاحات للحفاظ والمحدثين، وغالبا ما يذكرون تلك العبارة أو تلك الإشارة دون أن يبينوا مقصدهم منها، وتارة يبينون مقصدهم وتارة لا يبينون. فإذا لابد أن نبحث عن معنى عباراتهم وعن معنى اصطلاحاتهم وعن معنى ماذا؟ إشاراتهم. فمثلا تصوروا الإمام أحمد يسأل، يذكر شخص عنده ويسأل عنه فيشير بيده هكذا، أو يخرج لسانه، أو غيره من الأئمة يخرج لسانه، أو في بعض الأحيان يحرك يده هكذا، وفي بعض الأحيان يقول حية الوالد، وفي بعض الأحيان يقول كبش النطاح، وفي بعض الأحيان يقول صاعقة، وفي بعض الأحيان يقول لا يساوي فلسة، وفي بعض الأحيان يقول طويل اللحية، وفي بعض الأحيان يقول هذا كثياب نيسابور، كثياب نيسر، وفي بعض الأحيان يقول دستجه، وفي بعض الأحيان يقول لا يساوي بصلة، لا يساوي بصلة. فإذا قال لا يساوي بصلة أو شيء من هذا القبيل، إذا المصطلح معروف لا يحتاج إلى أن نبحث فيه هو، يعني عنده هو أو عند طلبته، معنى أن مصطلحه معروف. فلنأخذ اليوم مثلا عبارة للإمام مالك، وهذه العبارة لماذا قلنا الإمام مالكا؟ قلنا الإمام مالك لأن كما لا يخفاكم أنهم يقولون لا سيما المغرب العربي هم على مذهب الإمام مالك في الفقه، وهذا غير صحيح، لأن للأسف كيف تختار مالكا أن يكون إماما لك في الفقه ولا تختار أن يكون إماما لك في العقيدة ولا في التزكية؟ هل رضيته أن يكون إماما لك في الفقه ولم ترضاه في عقيدته مع أن عقيدته ناصعة؟ هل رضيته أن يكون إماما في الفقه ولا يكون إماما في التزكية؟ فلذلك هذا كله مكياج على الوجه كما يقول، هذه بيني وبينكم يكذبون لا يتبعون الإمام مالك. فالإمام مالك لو أخذنا كتابه الموطأ وقرأناه بتأمل وتفكر وتدبر وبإمعان النظر بل وإنعام النظر لرأينا فقها فعلا سلفيا، لأن الإمام مالك له منهج في مسألة معرفة الحديث معروف كما سيأتيكم إن شاء الله، فله بعض العبارات وهو شديد في الرجال، له بعض العبارات، فهذه العبارات في بعض الأحيان غير معروفة. عندما يقول هذه العبارة التي نأخذها اليوم، أخبرني من أرضى من أهل العلم، هذه عبارة سجلوها واحفظوها. إذا وجدتم في كتب الإمام مالك هذه العبارة أخبرني من أرضى من أهل العلم، طيب هذه عبارة وكما يقولون هذه إشارة وهذا اصطلاح، وليس من الإمام مالك فقط بل من أئمة الحديث، فإذا لم يبينوا مقصدهم منها ماذا نفعل؟ نحاول أن نرجع لماذا؟ إلى بيان تلامذتهم، لأن التلميذ هو الذي يلازم شيخه ويثافنه يعرف مقصده، وإذا لم نجد بيانا عند التلميذ ننظر إلى كلامه ونجمعه، وإذا لم نجد في كلامه ننظر إلى ماذا؟ إلى أتباعه ماذا قالوا في العبارة. فخذوا مثلا هذه العبارة، نرجع إلى أحد تلامذته لأنه هو أعلم باصطلاح وبعبارة شيخه، أعلم بماذا؟ باصطلاح وعبارات شيخه. على سبيل المثال للحصر نأخذ هذه العبارة، الإمام مالك له عبارات كثيرة يذكرها في الرجال ويذكرها أيضا حتى في معاني الحديث، فقلت لكم أفضل من يبين لنا هذه العبارة التي قالها الإمام مالك تلميذه الحافظ النبيل والتلميذ الذكي الأصيل عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب. وتعلمون أن عبد الله بن وهب كما يقول القاضي عياض في ترتيب المدارك يقول والله، هذا عبد الله بن وهب يقول والله أنقذني الله بمالك، أنقذني الله بمالك. فقيل له كيف ذلك؟ قال أكثرت من الحديث فحيرني، أكثر من جمع الحديث فحيرني، فكنت أذكر ذلك لمالك والليث فيقول خذ هذا ودع هذا، خذ هذا ودع هذا. بل يقال على أن ابن وهب السبب الباعث على جعله يحب العلم ويطلب العلم، يقول كان أول أمره العبادة، ركزوا، كان في أول أمره العبادة قبل طلب العلم، كان يشتغل بالعبادة، وكان يأتيه الشيطان ويوسوس له، وقال أول ما بدأ معه في مسألة عيسى عليه السلام كان يقول له كيف خلقه الله بدون أب، كيف خلقه الله بدون أب. فإذا الرجل احتار فسأل أحد المشايخ فقال له، قال فقال لي ابن وهب اطلب العلم، ابن وهب اطلب العلم. قال فكان سبب طلبه للعلم، هذا هو السبب الذي جعله يطلب العلم. فلذلك يقول ابن وهب كل ما كان في كتب مالك، سجلوها، كل ما كان في كتب مالك أخبرني من أرضى من أهل العلم فهو من؟ فهو الليث. كل ما كان في كتب مالك أخبرني من أرضى من أهل العلم فهو الليث، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، طبعا بفتح الفاء وسكون الهاء، وكنيته أبو الحارث. كل ما كان في كتب مالك أخبرني من أرضى من أهل العلم فهو الليث. الليث هذا إمام أهل مصر، حتى قال فيه الأئمة كان الليث فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده الإقليم، بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها كانوا تحت إمرته وتحت أمره، إذا وقع لهم أي مشكل يرجعون إلى رأيه ومشورته، كما يذكر أبو نعيم حافظ أبو نعيم في الحلية. وقد أراد المنصور أن ينوبه عليه، أراده أن ينوب عليه على الإقليم، لكنه طلب العفو من ذلك، استعفى من ذلك، فاستعفى من ذلك، فهو إمام في الفقه. طيب، أنتم تعلمون أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: المالك إذا ذكر العلماء فمالك النجم، بل في رواية: فمالك النجم الثاقب، فمالك النجم الثاقب. ويذكرون أيضا لهذه المقولة قصة لكنها ضعيفة جدا، لا بأس أن نذكرها للتنبيه على أنها ضعيفة لا أساس لها من الصحة. ويقال: لا يفتى ومالك بالمدينة أو في المدينة، أو إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. قالوا بأن امرأة كانت تغسل الموتى، فشاء الله أن تموت امرأة كانت توصف بماذا؟ وكانت معروفة بالبغي والفساد والزنا والعياذ بالله، بالبغاء والفساد. فذهبت المرأة لتغسلها فغسلتها، قيل إنها لما وصلت إلى عورتها قالت: هذه العورة كم زنت وكم وكم وكم. فالتصقت اليد بماذا؟ بعورة المرأة. فقالوا، جاء العلماء، جمعوا العلماء، أنها حادثة نازلة، جمعوا علماء المدينة، علماء المدينة جمعوهم كلهم، فكل يدلي بدلوه. منهم من قال تقطع اليد، وقال البعض ما ينبغي أن تقطع اليد، الحي أولى من الميت. فقال البعض يقطع ماذا؟ يقطع لحم الميت. فقال آخرون الحي الميت يحترم كما يحترم الميت، عفوا، كما يحترم الحي. فوقع الكلام، ثم قالوا: اسألوا مالكا. وكان في عنفوان شبابه، فلما قيل له ذهب من وراء الحجاب وسأل المرأة، قال: أصدق، ماذا قلت؟ قالت: عندما وصلت إلى فرجها قلت: كم زنى هذا الفرج؟ قال: إذن هذه تهمة، إذن هذا قذف. قال: تجلد المرأة 80 جلدة. قالوا: فجلدت، فبإذن الله زالت اليد. هكذا قالوا، والقصة ضعيفة، إنما ذكرتها لأنهم كل من يتكلم على فضائل الإمام مالك يذكر هذه القصة. فقالوا: هذا هو السبب الذي جعل الإمام الشافعي يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. هذا الإمام الشافعي كان يقول: أعظم كتاب على وجه الأرض تحت أديم السماء هو الموطأ. طبعا هذا قاله قبل وجود الصحاح، ومع ذلك كان يحترم شيخه ويذكر أنه يدعو له في سجوده، وهو الذي قال: لولا مالك وسفيان بن عيينة لضاع علم الحجاز. ومع ذلك يقول: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. انظروا العدل، الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. طبعا نرجع إلى العبارة، إذا قال الإمام مالك: أخبرني أو حدثني وأخبرني أو أخبرني من أرضى من أهل العلم، فما المراد به؟ الليث بن سعد، واحفظوا هذه القاعدة. وكذلك لا تغتروا بقول المحدث الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة في الجزء الرابع، فقد ذكر، يعني طبعا عزى ذلك للسيوطي في مقدمة إسعاف المبطأ برجال الموطأ، هذا كتاب للسيوطي، يقول: إن شيوخ مالك كلهم ثقات، إن شيوخ مالك كلهم ثقات. ولاحظوا ركزوا معي جيدا. وكذلك مرة قال في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل قال الشيخ الألباني رحمه الله لكن شيوخ مالك هكذا قال لكن شيوخ مالك كلهم ثقات كما هو معلوم لدى العلماء بالرجال لكن في معرض الحديث على السند قال لكن من رجال وشيوخ مالك كلهم ثقات كما هو معلوم لدى من لدى العلماء بالرجال. هل هذا يسلم للشيخ الألباني رحمه الله؟ الجواب لا، لأن هذا الإطلاق فيه نظر، هذا الإطلاق فيه نظر. وتأملوا لو قيده، لماذا قلنا فيه نظر؟ لأنه وجد في شيوخه من هو متفق على ضعفه، بل ضعف الشديد. من هو؟ عبد الكريم ابن أبي المخارق، معروف بكنيته أبو أمية البصري. هذا اتفق العلماء على أنه ضعيف، فلذلك قلت حبذا لو قال الشيخ الألباني، إلا لو قيد ذلك كما فعل صيرفي الرجال يحيى بن معين رحمه الله تعالى. يحيى بن معين عنده عبارة جميلة جدا جدا، قال كل من حدث عنه مالك، كل من حدث عنه مالك ثقة، كل من حدث عنه مالك ثقة إلا رجلا أو رجلين. لاحظتم؟ إذن هذا القيد جيد وهذا التقييد مهم، كل من حدث عنه مالك ثقة إلا رجلا أو رجلين. بل مرة قال إذا علم ذلك، يتكلم على توثيق الرجل بالأخذ عنه، إذا أخذ عنه الأئمة الحفاظ، قال بأن يعرف كونه أو يعرف، بأن يعرف كونه لا يروي إلا عن عدل، لا يروي إلا عن عدل. وبماذا يعرف ذلك؟ إما بتصريحه، هذا هو الغاية، إما بتصريحه بأنه لا يروي إلا عن ثقة، فإذا صرح خلاص ننظر. بل الإمام أحمد في رواية الأثرم الموجودة هنا، في رواية الأثرم قال إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل، ركزوا، إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة، هذا ليس على إطلاقه، هذا أيضا ليس على إطلاقه، فلا تغتروا بالكلام الفضفاض. هذا نقول على الوجه الغالب، على الوجه الغالب. ولذلك قال الإمام أحمد في رواية أبي زرعة مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة، مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة، يعني رواية مالك عنه، رواية مالك عنه جعلته من ماذا؟ من الجهالة إلى المعرفة، وهذا أيضا فيه ما فيه. بل وله في رواية، يعني رواية ابن هانئ، الإمام أحمد له رواية ابن هانئ يقول ما روى مالك من أحد أو عن أحد إلا ووثقة، ما روى مالك عن أحد إلا ووثقة. وطبعا من يقرأ أسئلة المحدثين، وهي الآن مجموعة في 26 مجلدة، من يقرأ أسئلة المحدثين يجد مثل هذه العبارات. ولكن ومع ذلك أنا ذكرت هذا لماذا؟ من باب تطعيم القاعدة التي ذكرنا، لأن هذا الإطلاق لا تغتر به. لو استثنى الإمام أحمد كما فعل صديقه يحيى بن معين لكان ذلك أفضل، لأنكم رأيتم أن ابن أبي المخارق أو عبد الكريم بن أبي المخارق كيف هو؟ قلنا متفق على ضعفه. لو كان هذا القيد لكان جيدا. ولذلك لاحظوا ماذا قال الإمام أبو إسحاق الجوزجاني، أبو إسحاق الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني بضم الجيم، يقول عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية غير ثقة، عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية غير ثقة. ثم يقول فرحم الله مالكا غاص هناك فوقع على خزفة منكسرة والعبارة يقول في آخرها أظنه اغتر بكسائي. ماذا يقصد بقوله أظنه اغتر بكسائي؟ ها؟ يعني أنه كان عابدا، كان زاهدا لعل، ولذلك مع أن الإمام مالكا معلوم بشدة التثبت في الرواية، وهو في الأحكام على الرجال من هو طبعا، لكن الكمال المطلق لمن؟ لله وحده. والعصمة لمن؟ للأنبياء والرسل، لا تقول العصمة لله، هذا لا يجوز، للأنبياء والرسل. فإذن هذه قاعدتنا اليوم، ماذا قلنا فيها؟ إيش هي القاعدة؟ إذا قال مالك أخبرني أو حدثني من أرضى من أهل العلم، فما المقصود به؟ فهو الليث بن سعد، هذا إمام وهو أعلم من الإمام مالك، وكان يتجر بالملايير بالتعبير العصري، ولكنه ما كان عنده أموال يمر عليها الحول لتزكى، كان يأخذ قدرا كبيرا للإمام مالك ويقول له اشتغل بالعلم وإياك أن تشتغل بالدنيا، اشتغل بالعلم أنا أكفيك الدنيا، وكيعطيه ما شاء الله ما يكفيه سنة، ثم يذهب إلى عالم آخر، ثم يذهب كما كان يفعل عبد الله بن المبارك، وكما كان يفعل أيضا، كان يرفضون القضاء، لماذا؟ لأنهم يشتغلون بنشر العلم، وكما كان أيضا سفيان الثوري يقول لولا هذا المال لتمندل بالحكام، يجعلوني منديلا يمسحون أرجلهم به. فلذلك تروا الآن أن العلماء يذهبون إلى أبواب السلاطين، العكس. وهل رأيتم سلطان يذهب إلى باب العلماء؟ لا. لماذا؟ قد نقول كما أجاب البعض، قال لأن لما سئل قال لأن العلماء عرفوا قدر العلم وقدر المال، والحكام عرفوا قدر المال ولم يعرفوا قدر العلم، أو نقول على أنهم زهدوا في علمهم وطلب العلماء مال الحكام، فنسأل الله السلامة والعافية. على كل هذه قاعدة اليوم، ونستأنف إن شاء الله اليوم كتاب الوضوء. طبعا قبل أن نبدأ في الصرد، لعل اليوم هذه ستكون مقدمة، ولعلنا نصل إلى الصرد أو لا نصل. لماذا؟ لأن هناك أشياء لا بد منها، ما هي هذه الأشياء؟ أولا، أول ما بدأ البخاري بدأ بمالك، بدأ بالترجمة باب الوحي، ولا يصح أن يقال إنه كتاب الوحي، لأن كل الكتب التي ذكرها البخاري مندرجة تحت باب الوحي. فإذا قلنا كتاب الوحي وجعلناه كتابا مستقلا، معنى أن باقي الكتب لا تندرج في الوحي، وهذا إذن خطأ من النسخ. هذه واحدة. نقطة أخرى، أنه بدأ بماذا؟ بكتاب الإيمان، لأن المسلم أول ما ينبغي له أن يحقق الإيمان، ثم بكتاب العلم، لأن العبادة لا بد فيها من الإيمان ولا بد من العلم ليعرف ما يجب وما لا يجب، ما يبطل الصلاة ويعرف ما يتعلق بصلاته. فلذلك بدأ بالإيمان ثم بالعلم، وهذا أولى، يعني كالتوطئة، ثم ترك الصلاة اللي أهم ركن وقد فرضت في السماء، ومع ذلك بدأ بالطهارة. لماذا بدأ بالطهارة؟ لأنها شرط، والشرط مقدم على المشروط، هذا معلوم باتفاق العلماء. ثم البخاري لاحظوا نقل كتاب الوضوء، طبعا في روايات أنه قال كتاب الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم باب في الوضوء، ورواية كتاب الوضوء باب في الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم، ورواية أخرى كتاب الطهارة. وقد جعل بعض العلماء هذا الترجمة الأخيرة كتاب الطهارة، قالوا هذه أعم وأشمل، فقدموا هذه الترجمة على الترجمة التي سبقت وهي كتاب الوضوء. أولا هناك أشياء مهمة لا بد أن نفهمها في أول هذا الكتاب. أول ما معنى الوضوء والوضوء؟ ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء قيل إنه بالضم الفعل، الفعل، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به. ولذلك نجد في الأحاديث كما سيأتيكم إن شاء الله أنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، بوضوء، يعني معنى الماء الذي يتوضأ به. ولكن هناك من العلماء كما قال الحافظ ابن حجر وكما قال الإمام النووي وقال الشوكاني وقال الصنعاني ونقل عن غيرهم من الأئمة أنهم قالوا يجوز الوجهان. ولذلك حكي كل من ماذا؟ من الضم والفتح، من الضم والفتح. تبقى هناك مسألة أخرى، الوضوء مشتق من ماذا؟ من الوضاء. فإذا قلنا بأن الوضوء مشتق من الوضاء، معناه هو الحسن والنظافة والنزاهة والبهجة، والبهجة. فلاحظوا، ركزوا، المصلي عندما يتوضأ ماذا يفعل؟ يتنظف ليسير وضوءا بهيجا ليقف بين يدي الله عز وجل، فينبغي أن يكون نظيفا حسا ومعنى، نظيف المظهر، نظيف المقبر، وأيضا نظيف الباطن، نظيف الباطن، لأنه يقف بين يدي الله عز وجل. ولذلك كان زين العابدين إذا قام الوضوء يصفر ويتغير، فإذا قيل له يسأل لماذا تتغير كل ما قمت للوضوء، فيقول ويحكم أتدرون بين يدي من أقف؟ بين يدي الله، بين يدي الله. وكان علي بن أبي طالب أيضا يتغير، فلما قيل له قال لا أدري أيقبل مني أم لا يقبل، لا أدري أيقبل مني أم لا يقبل. فإذا كتاب الوضوء، كتاب الوضوء. لاحظ البخاري قال كتاب الوضوء، ثم يذكره هنا في ما سيأتي إن شاء الله. هل الوضوء بصفة عامة هل هو واجب أم مستحب؟ هذا سؤال، هل بصفة عامة واجب أم مستحب؟ اختلفوا العلماء، اختلفوا في موجب الوضوء. يعني أقول عندما أقول هل هو واجب أم مستحب، يعني في الوقت الذي يكون على وضوء. أما والوضوء لا يمكن أن يصلي الإنسان بدون وضوء، لأن الأحناف قالوا إذا صلى بدون وضوء كفر، وهذا غير صحيح. قالوا إذا تعمد، هذا لا يكفر على الراجح، لكن الأحناف قالوا كفر. لكن نحن نتكلم في اختلاف العلماء، اختلفوا هل الوضوء يجب أم يستحب، أو بعبارة أدق ما هو موجب الوضوء. أنتم تعلمون موجبات إيش؟ موجبات الغسل أو الغسل، موجبه حيض النفاس إنزل، مغيب كامرة بفرج إسجل، والأولان منع الوطأ إلى قسم، والآخران قرآن حالة، والكل مجد وسهل، معروف يعني المرشد المعين. لكن ما هي موجبات الوضوء؟ فهنا اختلف العلماء في موجب الوضوء. قيل يجب بالحدث، قيل يجب بالحدث، إذا أحدث الإنسان يجب. وزاد بعضهم مع إرادة القيام، القيام لماذا؟ مع إرادة القيام للصلاة، مع إرادة القيام إلى الصلاة. فأنتم تعلمون الآية التي ذكرها البخاري، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فظاهر الآية أنك كلما تريد أن تقوم إلى الصلاة معنى أنك تتوضأ، فاغسلوا، والفاء تدخل على الحق، يعني واجب. وهل هذا صحيح؟ الجواب لا. هناك من قدر الإرادة، إن كان هذا قول مرجوح، هناك من قدر الإرادة، إذا قمتم، إذا أردتم القيامة إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كما قالوا في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى فاستعذ بالله؟ يعني حتى تفرغ من القراءة ثم تستعذ كما قال ابن حزم؟ لا، إذا أردتم قراءة القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. فقالوا تقدير الإرادة، هذه تقدير الإرادة لو لم يرد هناك أحاديث في مسألة الوضوء. إيش هو؟ لأن هناك من قال الأمر في أول الإسلام كان على جهة الوجوب. الأمر في أول الإسلام ركزوا معي، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فهناك من قال إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، هذا ذكروا تأويلين للآية، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، يعني خرج منكم ريح أو بول أو غائط، أنتم محدثون لستم على وضوء فاغسلوا وجوهكم. وقيل إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، إذا قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هما قولان. القول الآخر قال لا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الأمر كان على الوجوب في أول الإسلام، فقالوا إذن من غير تقدير حذف دون أن نقدر الإرادة، في أول الإسلام كان على الوجوب، على الوجوب على من؟ في حق المحدث وفي غيره، يعني كان الواحد إذا أراد أن يصلي في كل صلاة يتوضأ لها، هذا في أول الإسلام كل صلاة يتوضأ لها. وذكروا أحاديث من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، ذكروا حديث أحمد والترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فقالوا هذا كان على جهة الوجوب، على جهة الوجوب. ثم أيضا المرأة التي استدعت النبي، هذا في الأول كان واجبا ثم صار مندوبا. كيف صار مندوبا؟ لما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله تعالى عنه، قالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرنا بالوضوء عند كل صلاة، هذا في أول الإسلام، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق عليه وضع عنه الوضوء، فلما شق عليه وضع عنه الوضوء، طبعا إلا من حدث. هذه رواية بعضهم حسنها، بعضهم حسنها، بل أصرح من هذا رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح ماذا فعل؟ صلى الصلوات بوضوء واحد، فسأله عمر فقال يا رسول الله فعلت أمرا لم تكن تفعله، فقال عمدا فعلته. ما هو الأمر الذي فعل؟ النبي كان يتوضأ عند كل صلاة، لكن هذه المرة صلى الصلوات بوضوء واحد، فلما سأله عمر ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عمدا فعلته، عمدا فعلته. قال بعض العلماء إيش معنى عمدا فعلته؟ أي لبيان الجواز، أي لبيان الجواز ليبين لهم على أنه جائز. إذن فيمكن أن نقول في أول الإسلام كان الوضوء واجبا سواء كنت طاهرا أو غير طاهر، ثم بعد ذلك نسخ، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أمرت بالوضوء عند كل صلاة، أمرت بالوضوء عند كل صلاة، ولكن أيام الفتح ماذا فعل؟ صلى الصلوات بوضوء واحد، فهذا دليل على أن ماذا؟ على أن الحكم نسخ، هذا على قوله، هذا على قول. وهناك من قال على أن الأمر لم ينسخ، هذه نقطة. النقطة الثانية، متى فرض الوضوء؟ معظمكم لا يعرف متى فرض الوضوء، في أي سنة فرض الوضوء؟ عندكم جواب؟ طيب مثلا اذكروا لي قولا واحدا. ها؟ هذا قول، قول صحيح، هذا قال به الشبرخيتي من المالكية، فقال إن الوضوء فرض ليلة الإسراء والمعراج حين جاء جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، هذا قول. قيل فرض في المدينة، قالوا ركزوا معي جيدا على عبارة، لأن هذا القول الأول، القول الأول قالوا بأنه فرض متى؟ ليلة الإسراء حين جاء جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، في رواية علمه الوضوء والصلاة، في رواية علمه الوضوء والصلاة، هذا بعيد طبعا، هذه الزيادة قالوا شاذة، أو يقال علمه بعض الحركات، هذا غير صحيح أيضا. في رواية القول الثاني أتاني جبريل في أول ما أوحي إلي، هذا بإسناد الحسن. أتاني جبريل هذا سجده في أول ما نزل علي أو أوحي إلي. تاني جبريل في أول ما أوحي إلي فعلمني الوضوء والصلاة. الصلاة لم تكن قد فرضت، كيف علمه الصلاة؟ أجاب العلماء على ذلك، قالوا بأنه علمه بعض حركات الصلاة، الركوع والسجود، يعني لم يكن معروفا يعني بالطريقة المعروفة الآن، ولذلك حسنه العلماء، حسنه هذا الحديث. وإن كان الدكتور أكرم العمري عنده كتاب السيرة النبوية الصحيحة ذهب إلى ضعفه، ذهب إلى ضعفه، وأقل أحواله أن يكون حسنا، وأقل أحواله أن يكون حسنا. أنا عندي فائدة أحب أن تحفظوها في الوضوء. هذه الفائدة سمعناها وسجلناها كما يقولون في عقولنا، لأنهم يقولون الوضوء مكي النزول أو مكي الفرض مدني النزول. الوضوء مكي الفرض مدني النزول، ما معنى هذا؟ أنه كان فرض في مكتبة مكي الفرض، مكي الفرض فرض يعني فرض بمكة، ونزلت في الآية، والآية آية المائدة نزلت في المدينة رقم 6، أين نزلت؟ في المدينة، في المدينة نزلت في المدينة، ولذلك قالوا مكي إيش؟ مكي الفرض مدني النزول، وهذا يقصدون بالنزول آية إيش؟ آية المائدة، آية المائدة. مفهوم هذا؟ في إشكال الآن؟ أنا أعيد السؤال من جديد، متى فرض الوضوء؟ في قولان. القول الأول ليلة الإسراء والمعراج، من قال بهذا؟ الشبرخيتي من المالكي. القول الثاني أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل وعلمه الوضوء، وهذا أصح. أي نعم، ها؟ هذا أصح، ولهذا حسن العلماء هذا الحديث وإن ضعفه بعضهم، هذا أصح. مفهوم هذا؟ طيب ماذا بقي لنا؟ بقي لنا لا هذا القول الثاني، بقي هناك أقوال أخرى ضعيفة، لكن هذه كما يقولون أصح ما في الباب، أصح ما في الباب يعني أقل وأضعف. هنا عندنا مسائل أخرى تتعلق بالوضوء. إذا فهمنا متى فرض الوضوء، ما هي شروط الوضوء؟ هل الوضوء شروط؟ الجواب نعم، كل عبادة لا بد لها من شروط في الغالب. ما هي شروط الوضوء؟ أو هذا سؤال، سؤال آخر، ما الفرق بين الركن والشرط؟ ما الفرق بين الركن والشرط؟ سؤال آخر، ما معنى الشرط لغة واصطلاح؟ ثم سؤال آخر، لماذا قيل له شرط صحة وشرط وجوب؟ لأن هناك من العلماء من قسم الشروط إلى ثلاثة أقسام، شرط صحة وشرط وجوب وشرط صحة ووجوب. الآن نحن نقول إلى قسمين، يكفي أن نتكلم على شرط صحة وشرط وجوب، مفهوم؟ طيب أولا الشرط من جهة اللغة هو العلامة، خليكم الآن يعني مسائل توسعوا في كلمة الشرط في أشراط الساعة، ولعل إن شاء الله إذا بقي لنا الوقت نتكلم في أشراط الساعة ونبين ما قيل في أشراط الساعة وفي أنواعها الصغرى والكبرى والمتوسطة وفي تعريفها ولماذا قيل لها شرط أو الشرط أو الشرط، يعني كلام طويل في المسألة لا يهمنا. الآن الشرط هو العلامة، قال الله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها، علامات الساعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الملقب بحديث جبريل أخبرني عن أشراطها، أخبرني عن أشراطها أي عن علاماتها، واضح؟ وفي الاصطلاح تنوعت أيضا، أو في اصطلاح الفقهاء تنوعت التعريف، والتعريف المشهور على ألسنة الفقهاء أنهم يقولون ما لا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. طيب مثلا ما يلزم من عدمه العدم، يعني مثلا إذا لم تكن على وضوء طبعا الصلاة لا تصح، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فتصور دخل وقت الصلاة لكن المرأة حائض، هل تجب عليه الصلاة؟ لا، لا يلزم. تصور الحول، يعني جاء الحول عام كامل ولكن ما عندك النصاب، ما عندك النصاب، عليك الزكاة؟ ما عندك زكاة، ما عندك زكاة، مفهوم؟ طيب ما الفرق بين الركن والشرط؟ ركز. الركن أن يكون داخلا في ماهية الشيء، والشرط يكون خارجا من ماهية الشيء. هذا هو الفرق بينهم. الركن داخل في الماهية، والفرق خارج عن الماهية. طيب واضح في إشكال؟ طيب ما رأيكم في القبلة؟ شرط ولا ماشي شرط ولا فرض؟ شرط ولا فرض؟ ها؟ شرط. طيب شرط. هي داخلة في الماهية ولا خارجة؟ خارج. داخلة في الماهية. شرط من شروط الصحة. مع أنها شرط من شروط الصحة، هي داخلة في الماهية. الجواب أجاب عن هذا العلماء، قالوا نحن نريد شيئا زائدا كالحركات وغيره، نريد شيئا زائدا كالحركات، يعني قراءة، فاتحة، ركن، ركوع، رفع من ركوع، سجود، الجلوس، شيء من هذا القبيل. لا نريد يعني مجرد استقبال القبلة، حركات، نريد شيئا زائدا. هذا هو الجواب على هذا الإشكال الذي لربما يرد عليه. لماذا قيل له شرط صحة؟ قال العلماء قيل له شرط الصحة لأنها إذا اجتمعت صحة العبادة، وقيل لها شرط وجوب لأنه إذا اجتمعت وجبت العبادة. فمثلا الطهارة إذا اجتمعت صحة الطهارة، هذا يقال له إيش؟ شرط صحة. وإذا اجتمعت وجبت إيش؟ الطهارة، ماذا يقال لهذا؟ شرط وجوب. طبعا نحن كنا قد توسعنا في هذه الشروط. أين توسعنا عثمان؟ ذكرنا الشروط وتوسعنا فيها جيدا. أين؟ في القواعد الفقهية. أحسنت، في القواعد الفقهية، فقد توسعنا هناك. فلذلك الآن نشير فقط إشارات، لأن هذه قلت ضرورية، ضرورية بين يدي كتاب الوضوء، حتى إذا وصلنا إلى أشياء بعد ذلك تعرفون هذا داخل ولا غير داخل. واضح هذا؟ طيب ما هي، من يذكر لي منكم شروط؟ إلى كم تنقسم الشروط؟ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط وجوب وشرط صحة وهما معا، شرط وجوب وصحة وهما معا. اليوم أو في هذه المرحلة إن شاء الله، لعل إذا كنا على قيد الحياة ندرس الفقه وسترون التفصيل الفقهي، نتكلم عن شرط الصحة وشرط الوجوب، واحفظوها، شرط صحة وشرط وجوب. نبدأ بشرط الوجوب. معنى شرط الوجوب؟ عندما تجتمع الشروط التي حددها العلماء تجب عليك العبادة، تجب عليك العبادة. فما إذن لا بد أن تتعلم هذه الشروط، ما وجب عليك فعله وجب عليك إيش؟ تعلمه. ما وجب عليك فعله وجب عليك تعلمه. وهكذا تقيس إذا كان مستحب. الآن الواجبات، أول شرط من شروط الوجوب العقل، العقل. طبعا لا أريد أن أتكلم عن العقل والبلوغ، لأننا تكلمنا عن العقل وبينا على أنه سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه ومنه آتي من العقال. فقلنا لا يمكن أن يكون الرجل عاقلا إذا كان يترك نفسه للشهوات والحرام والموبقات، هذا لا يعتبر عاقلا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كما قال الله في الكفار. والمسلم عنده شرع يقيده، عنده شرع يقيده، لكن إذا أتى الموبقات وشيء من هذا القبيل هذا مسلم، يبقى مسلما ولكنه عاصم، ولكنه عاصم، إلا إذا استحلها هذا شيء آخر. واضح؟ طيب العقل، قيل اختلفوا في قضية العقل، وهل العقل هو الروح أو العقل شيء والروح شيء آخر؟ هذه فلسفة طالب علم ينبغي أن يترفع عن مثل هذه الأساليب. يعني أنتم تعلمون أن الروح أمره إلى الله. اليهود عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اسألوا عن الروح، فإن كان النبي سيجيبكم. فقال بعضهم لا تسألوه، هو نبي، أنتم تعلمون وسيجيبكم، وبعد ذلك يقيم عليكم الحجة. فلما سألوا نزل قوله تعالى يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. وهل النفس هو نفسه العقل؟ والعقل أين محله، القلب أم الدماغ؟ فقالوا بأن البعض قال الفقهاء قالوا محله إيش؟ محله القلب. واستدلوا بنصوص كثيرة، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور لعلهم يفقهوا. بل الأحاديث، حديث النعمان بن بشير كما في الصحيحين، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وحديث آخر في الصحيح أن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره حتى قال التقوى ها هنا، ويشير إلى ماذا؟ يشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم، التقوى ها هنا. وقال أيضا أن الله في صحيح مسلم لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لاحظوا هذه العبارة وأعمالكم، لأن المتبرجة تقول لك الإيمان في القلب، والذي يرتكب الموبقات يقول لك الإيمان في القلب. ليش ما تصلي؟ الإيمان في القلب. وين عندك الكفر؟ إذا كان الإيمان في القلب والكفر أين هو؟ ولو كان الإيمان في القلب لترجمت الجوارح ذلك، لرأينا ماذا؟ لرأينا ذلك ثمرته على الجوارح. فإذا هذه مقولة المرجع، يقول الإيمان في القلب والكفين عندك في القلب ولا إيش؟ المهم الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشار إلى القلب. وبل الحسن البصري ولا يصح مرفوعا يقول الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وأحاديث أخرى كثيرة. بل بعض المناطق علماء الكلام قالوا العقل محله إيش؟ قالوا محله الدماغ، والفقهاء قالوا محله القلب، حتى قالوا محله القلب على المشهور للوحي وهو مذهب الجمهور، وفي الدماغ قال بعض العلماء الحكماء بقولهم قد قال عفوا وفي الدماغ قال بعض العلماء بقولهم قد قال بعض الحكماء بقولهم قد قال بعض الحكماء. والصحيح أنه إيش؟ أين هو؟ القلب. القلب إيش هو العقل؟ العقل يعني ذكروا تعاريف، لكن هذه التعاريف يعني لا بأس أن نحكيها. قالوا العقل قوة مهيئة لقبول العلم، قوة مهيئة، قوة يحدثها الله عز وجل في قلب الإنسان تجعله يقبل العلم، قوة مهيئة تهيئه ليكون قابل لماذا؟ للفهم، قوة مهيئة لقبول العلم. وقال بعضهم إذا قلنا بتعريف العقل نقول قوة، مش قوة مهيئة لقبول العلم، قال أن نقول قوة يقع بها التمييز بين الحسن والقبيح. هذا التعريف على أنني أقول على أن التعريف العقل لابد أن نبين، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، هل العقل هو الروح أو شيء آخر؟ فإذا قلنا بتعريفه فالتعريف الأخير أفضل. لماذا؟ لأنهم قالوا ماذا قالوا فيه؟ قوة يقع به التمييز بين الحسن والقبيح. ركز سعد صمد، قوة يقع به التمييز إيش؟ بين الحسن والقبيح، إشارة إلى أن من لا يميز بين الحسن والقبيح ولا يعرف ما يضره وما ينفعه ولا يراقب ربه، وإن كان في الظاهر أنه عاقل لكنه ليس بعاقل أمام الله عز وجل. لاحظ؟ إذن العقل، وتكلموا عن العقل وأنواعه وهذا كله لا يهمنا، وقد أشرنا إلى هذا في القواعد الفقهية. إذن الشرط الأول، أنا قلت أشير فقط، الشرط الأول إيش هو؟ العقل. الشرط الثاني البلوغ. الشرط الثاني البلوغ. طبعا البلوغ هنا ركزوا معي جيدا، البلوغ أيضا تكلموا على البلوغ من جهة التعريف الفقهاء، وقالوا قوة تحدث في الصبي أو تحدث في الصبي، تخرجه من حالة الطفولية إلى حالة الرجولية، تخرجه من حالة الطفولية إلى حالة الرجولية. وقالوا تلك القوة لا بد لها من علامات، وهذه هذا البلوغ كما يكون للرجل يكون للمرأة. وهناك صفات وعلامات تتفق فيها المرأة مع الرجل، هناك علامات خاصة بالمرأة. مثل الحيض هذا خاص بالمرأة، حيض النفاس هذا خاص بالمرأة، ها؟ إلا كما قلنا لكم سابقا بعض الشباب يسمعون الأذان الله أكبر وهم في القهوة أو في طريق واقفون، كأن هذا المنادي لا يناديهم، لعلهم فأنا أقول في بعض الأحيان لعلهم عندهم دم الحيض، ها؟ ونحن لا نعلم. فإذا هذه قوة يقع فيها التمييز، لا عفوا، قوة تحدث في الصبي تخرجه من حالة الطفولية إلى حالة الرجولية. وقالوا فيه تعارف أخرى يعني في مسألة البلوغ. ولذلك المرشد المعين عنده بعض عبارات جيدة، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبة الشعر أو بثمان عشرة حول ظهر، هذه جيدة، ها؟ هذه علامات. ونحن تكلمنا عن البلوغ وما ذكر فيه سواء كان في تحمل الحديث أو على الإطلاق أو في الجهاد. هناك من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة عندما كان يريد أن يضرب أعناق اليهود فكانوا ينظرون هل أنبت، وهناك أيضا عبد الله بن عمر عندما رد، وهناك أيضا يعني ذكرنا هذه كلها، ذكرناها إيش؟ ذكرناها في القواعد الفقهية، فلذلك لا نريد أن نتوسع فيها. هناك مسألة لا بد أن ننبه عليها، هل ركزوا معي هذه القاعدة، هل الأمر بالشيء أمر بذلك الشيء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرتم، لاحظ شنو هو الحديث، أمرتم قتل الناس حتى يشهد، هكذا. هناك أيضا في الصبي ماذا قال، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، مروا أبناءكم، هل الأمر بالشيء أمر بذلك الشيء؟ لا، ركزوا في هذه القاعدة جيدا، هل الأمر بالشيء أمر بذلك الشيء؟ إن كان أمرا فيكون الصبيان مخاطبين ولا غير مخاطبين، يكون الصبيان مخاطبين أو غير مخاطبين، ها؟ فهمت ولا ما فهمت؟ هل الأمر بالشيء مروا أولادكم، هل الأمر بالشيء أمر بذلك الشيء ولا للتدريب فقط للتنشئة؟ هناك من قال إذا كان مميزا فهو أمر بذلك الشيء بشرط التمييز، هذا قول طبعا، لكن ما هي علامة التمييز؟ أن يسأل فيجيب، التمييز أن يسأل فيجيب، أحسن ما قيل فيه، عرفوا التمييز لكن أحسن ما قيل فيه أن يسأل فيجيب، سألته فأجاب، هذا هو التمييز، معنى أنه يميز. ما هذا؟ قال لك المصحف، ما هذا؟ قال لك الهاتف، ما هذا؟ قال المنادي. إذن أن يسأل فيجيب، هذا ماذا يسمى؟ يسمى عندهم التمييز. فإذا هناك آثار كثيرة ذكرها العلماء في أن الطفل إذا كان مميزا تجب عليه الصلاة، احنا بصرف النظر وصح أنه لا تجب عليه الوجوب العيني، لأن الوجوب درجات، الوجوب درجات، من باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غسل الجمعة واجب على كل محتلم، صحيح غسل الجمعة واجب، ما المراد الواجب؟ هذا وجوب استحبابي، كما تقول لولدك إذا لم تحفظ الدرس فأنت لست ولدي حقا، معنى لست ولدك حقا، حقا تتبرأ منه؟ لا، إنما هذا وجوب إيش؟ استحبابي، مفهوم هذا؟ إذن هذه المسائل وهذا التفصيل كله سبق في القواعد الفقهية لمن أراد أن يرجع إلى القواعد الفقهية. إذن العقل والبلوغ لا نتوسع فيهم لأن الكلام سبق عليه. بقي لنا من شروط الوجوب ما هو؟ شنو الشرط الأول؟ العقل. الشرط الثاني ما هو؟ البلوغ. الشرط الثالث وجود الحدث، وجود الحدث. طيب إذا كان الإنسان توضأ بدون وجود حدث، هذا نقول له لا يجب، نحن نتكلم عن الآن متى يجب الوضوء. إذا وجد الحدث وسيأتي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، إنما أمرت بالوضوء. فإذا لابد من ماذا؟ لابد من الوضوء. فإذا وجود الحدث إيش هو؟ واجب ولا شرط واجب للوضوء ولا لا؟ شرط واجب للوضوء. هذا وجود الحدث. ماذا آخر؟ دخول الوقت للصلاة الحاضرة. دخول الوقت للصلاة الحاضرة. معنى دخول الوقت للصلاة الحاضرة؟ يعني دخل الوقت وأنت لست على وضوء، يجب عليك الوضوء ولا لا؟ يجب عليك. وكما كان السلف كانوا يتهيئون لذلك، يجب عليك إيش؟ الوضوء. فنقول هذا داخل في ماذا؟ الوجوب. يلا اذكروا لي كم شرط الآن. العقل، البلوغ، وجود الحدث، دخول الوقت للصلاة الحاضرة. وجوبه أيضا ضيق الوقت. إذا كان الوقت ضيق مش يخرج، واجب عليك تتوضأ. هذا الشرط كم هذا؟ رابع. ليش من رابع؟ اذكروا شوف. الأول العقل، ثاني البلوغ، ثالث وجود الحدث، رابع دخول الوقت للصلاة الحاضرة. هكذا. لماذا قلنا للصلاة الحاضرة؟ لأن خامسا ضيق الوقت. لماذا قلنا الصلاة الحاضرة؟ لنذكر الشرط السادس. ما هو الشرط السادس؟ ذكر الصلاة الفائتة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. لأن النسيان والنوم ليس فيهما تفريط. فتصور أنك الآن أنت جالس وتذكرت أنك عندما كان عندك 17 سنة والآن عندك 20 سنة، 3 سنوات، نسيت أن تصلي صلاة الظهر، نسيت وتذكرت الآن، ماذا تفعل؟ تقوم تتوضأ، يجب عليك لأنك تذكرت صلاة في الحال، يجب عليك الوضوء، أن تتوضأ وتؤذن لها على القول الراجح ثم تصليها كأنك صليتها في وقتها. لكنك إذا تذكرت وقلت خلي إن شاء الله احتنج مع صلاة أخرى، أنت آثم. وإذا مت على ذلك تحاسب عليها. لكن إذا مت وأنت لم تصلي صلاة الظهر ناسيا، هل تحاسب وتعاقب؟ تعذر. لا شيء عليك. مفهوم هذا؟ إذا نذكره كم الشرط ذكرنا؟ ست. إذا أذكرها شو؟ العقل دخول الوقت للصادرة تضييع الوقت أيضا. السابع عدم وجود الحيض. هذا للنساء ولمن يسمع الأذان ولا يجيب. عدم وجود الحيض، بعضهم جعل عدم وجود الحيض والنفاس جعلهم شرطا واحدا، قال عدم وجود الحيض والنفاس، وبعضهم جعل عدم وجود الحيض شرطا سابعا وعدم وجود النفاس شرطا سابعا. ثامنا. إذن واحد سابع هو الحيض والنفاس، والصحيح أن يقال هو شرط واحد، الصحيح أن يقال إنه شرط واحد. كما هذا الشرط السابع. الثامن عدم النوم. لأن الإنسان إذا نام عن الصلاة، لكن أخذ بالأسباب ونام عن الصلاة، هل يأثم؟ لا يأثم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم في واد كما سيأتي إن شاء الله، وأمر الصحابة أن يخرجوا من ذلك الواد وتوضأوا، ثم قال إن به شيطانا، ثم أمره أن يؤذن. هذا مما يدل على أن الفائتة يؤذن لها. ها؟ الفائتة يؤذن له، ومن نام عن صلاة أيضا، حديث من نام عن صلاة أو نسيها ولا كفارة فعليه القضاء، فليصليها متى ذكرها، وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصليها قضاء أم أداء؟ أنا قلت عليه القضاء، أنتم ماذا ترى؟ هل هو هي أداء أم قضاء؟ الصحيح أنها أداء، الصحيح أنها أداء، كأنك لأول مرة تسمع لي الأذان يؤذن لها هي، فتقوم تؤذن وتصليها في وقتها، وإذا أخرتها آنذاك تكون آثما. كذلك عندنا عدم النوم وعدم النسيان، وهذا فيه الرد عن من لا يعذر وعد لا، عدم النوم وحده وعدم النسيان وحده. عدم النسيان، إذا نسي الإنسان الصلاة فلا شيء عليه، إنما عندما يتذكرها يصليها، ولا تفهم قولي لا شيء عليه معنى أنك لا تصليها، إذا تذكرتها صليها في وقتها. كذلك شرط آخر، كم شرط هذا؟ العاشر عدم الإكراه، عدم الإكراه، إذا أكرهت عن عدم الصلاة، صلاة واحدة مثلا أكرهت، استعمل لك شيء أو استعملوا لك شيئا غيبوا عقلك، يسقط هذا الشرع، أنا ذاك يسقط عليه الشرع، يسقط عليه ذلك. شوف انظر، الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء ففهم المراد، كما بينا هذا في القواعد الفقهية، وذكرنا أثر عبد الله بن عمر في الموطأ الإمام مالك لما سأل أغمي عليه ولم يصلي، والمالكية يقسمون، قال إذا أغمي عليه قدر خمس أوقات قالوا يقضيها، لكن إذا زاد على خمس أوقات لا يقضيها، قالوا لا يقضيها. وهناك من قال إذا أغمي عليه، البعض يدخل في الغيبوبة يبقى أياما ها؟ عشرة أيام، فنقول له لا يصلي، الشرع أسقط عليه. واضح هذا؟ طيب، فلذلك ماذا قلنا؟ عدم الإكراه. أما إذا أكرهت على الصلاة وأنت في كامل قواك ماذا تفعل؟ تصلي حتى ولو بالإشارة، تصلي حتى ولو بالإشارة، كما كانوا يتعاملون معي في المعارف عندما كنت أعاقب وأنا معلق كشات، كنت أصلي، وعندما يعلمون أنني أصلي بالإشارة يصبون علي الماء، رغم ذلك كنت أصلي. ولذلك قالوا إنسان إذا لم يجد ماء ولا متيمم، ما يتيمم فيه كيف يصلي ولا يتركها؟ هناك قول قال لا يصلي، وهناك قول يؤخرها، وهناك قول قال يصلي ويعيدها، وهناك قول قال يصلي ولا يعيدها حتى ولو بالإشارة. بل المالكية عندهم أقوال أخرى، قالوا من لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة أقوال يحكين مذهبه، يعني المعروف عند المالكية لمن يفهم منكم فقه المالكية. والصحيح فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، كما في الصحيح. طيب، أنا قلت دائما ربنا عز وجل في الأوامر يقول ما استطعتم، وفي النواهي لا يقول ما استطعتم، لماذا؟ ذكرت لكم هذا، لماذا؟ هناك طاقة استيعاب عندك ذكرت هذا عدة مرات، أحسنت، النواهي محصورة أما الأوامر غير محصورة، النواهي. طيب، اقرأ كتاب الكبائر للذهبي الصحيح، لأنه الكتاب المطبوع في أشياء ليست للذهبي، اقرأ كتاب المطبوع للذهبي، واقرأ حتى الزواجر للهيتمي، هل تجد أن النواهي محصورة، منهم من قال سبعة، ومنهم من قال يعني من الكبائر، منهم من قال 70، ومنهم من قال حتى من قال 700، إذن محصورة ولا غير محصورة؟ محصورة، بينما الأوامر محصورة، غير محصورة. ترجع إلى القرآن أوامر كثيرة، ترجع إلى السنة أوامر كثيرة، فلذلك ربنا عز وجل يكلفنا على قدر طاقتنا، فقال فاتقوا الله ما استطعتم، ولم يقولوا فانتهوا ما استطعتم، ما قال فانتهوا ما استطعتم، قال فاتقوا الله ما استطعتم. إذن كم شرط هذا ذكرنا؟ الشرط العاشر. الشرط العاشر. الشرط الحادي عشر القدرة على استعمال الماء. القدرة على استعمال الماء. لماذا قلنا هذا الشرط؟ وقد ذكره بعض الفقهاء، وأقول لكم يعني قل من جمع هذه الشروط في مكان خاص، ولذلك أحببت أن تسجلوها. ها؟ مجموعة. القدرة على استعمال الماء. طيب إذا كان الرجل، ركزوا معي جيد، إذا كان الرجل لا يستطيع أن يتوضأ، مقطوع اليدين، لا يستطيع أن يتوضأ، هل نقول له لا تصلي؟ نقول له تصلي، يجب عليك أن تصلي، هو بالنجاسة حتى ولو كان بالنجاسة، فاتقوا الله ما استطعتم، ما دمت تميز يحرم عليك أن تترك الصلاة بأي حجة تتحجج بها. إذا وجد من يوضعه فهذا هو المطلوب. ومعلوم أن العلماء نصوا، بل السنة النبوية، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. السنة فيها أن الإنسان يجوز أن يعين أخاه في ماذا؟ في الوضوء، أن يعين أخاه في الوضوء. فلكنه إذا لم يجد من يعينه ماذا يفعل؟ حتى قال الفقهاء، قال إذا كان غنيا ينظر من يوضئه بالمال، كما قالوا في قراءة الفاتحة، إذا كان لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة ينظر من يعلمه الفاتحة إلى أن يحفظها ولو بالمال، هكذا قال. فإذا المعنى أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ، ما عنده قدرة على استعمال الماء مطلقا، فنقول له صلي على قدر استطاعتك، صلي على قدر استطاعتك. هذه أشياء الآن، هذا الشرط الحادي عشر، القدرة على استعمال الماء، وبعضهم جعله الثاني عشر. لماذا جعله الثاني عشر؟ النفاس جعله شرطا، والحيض جعله شرطا آخر. والذي جعل النفاس والحيض شرطا واحدا قال إن أحد عشر شرطا. ثم الآن عندنا شروط صحة. ها؟ كم ساعة؟ ساعة وخمس دقائق. كم؟ ساعة وخمس دقائق. ساعة وخمس دقائق. طيب، فإذا هذه شروط الوجوب. هذه شروط الوجوب. فإن شاء الله غدا نذكر شروط الصحة، ثم إن شاء الله نستأنف بسرد أحاديث البخاري. وفي الحقيقة لأن أنا توسعت قصدا، أن هذه المسائل ضرورية، وأعلم أن كثيرا من الشباب لا يقرؤون الفقه للأسف، وحتى إذا قرأوا الفقه يقرؤونه قراءة سطحية فقط. فهناك الفرق بين القراءة التأصيلية والقراءة السطحية، يعني الإنسان يرجع إلى الكتاب يقرأ مثلا هكذا، يرجع إلى مسائل كيت وكيت وكيت وخلاص. لكن التأصيل هو يحتاج إلى أن يكون يقرأه الإنسان على أهل العلم، لا بد أن يقرأه على أهل العلم. فهذا باختصار إن شاء الله ذكرنا ما يتعلق بالوضوء والوضوء. ثم هناك أشياء أخرى من باب التعليل أنا رفضت أن أذكرها، مثلا الوضوء يذكرها البعض، قالوا لماذا الوضوء؟ عندما نأتي إلى العلل، هل لابد أن نعلل أم مسألة تعبدية؟ لأن عندنا إما أن تكون تعبدية محضة، وإما أن تكون معقولة المعنى. في الزكاة معقولة المعنى، نزكي لماذا؟ لإغناء الفقراء. طيب الصلاة لماذا يا ترى؟ ركزوا معي جيد، لماذا يا ترى نغسل اليد أول ما نبدأ باليد إلى الكوع؟ لماذا؟ من علل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة ويبقى على الإطلاق، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. ومن حصر العلة قيده بالليل، ومن جعل العلة تجر ذيلها على النوم كله ليل أو نهار، لاحظتم؟ ومن جعل أيضا البداية من إلى الكوعين غير معلم قال متى قام الإنسان الوضوء لابد أن يغسل يديه دون أن يغمسهما في الإناء. فقال الكوع أولا لإزالة الوسخ. ثم لاحظ أول فرض ما هو؟ غسل الوجه. أول فرض غسل الوجه. لماذا لا يكون أول فرض ماذا؟ غسل الرجلين، لأن هي التي تمشي إلى المعاصي. فلماذا كان أول فرض الوجه؟ قال إن الوجه من المواجهة، المواجهة تقف بين يدي الله عز وجل وتواجهه. وفي رواية في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله يواجهك في القبلة، تجاه القبلة، فأنت المواجهة. ولذلك الوجه دائما الإنسان يواجه بوجهه، فإذا الإنسان يستحي ترى أن وجهه يحمر، فإذا كان لا يستحي أيضا ترى قلة أدب في وجهه. وإذا ضربه أحد هو تأتيه الضربة لا يدري من أين، وإذا به ماذا؟ يغطي وجهه، ويغطي وجهه، لأن الوجه هو مكمل الجمال. ولذلك الذي لا يرى وجوب تغطية الوجه للمرأة ما أدري كيف، يعني يرى وجوب تغطية القدم ولا يرى وجوب تغطية الوجه، مع أن الوجه هو محل فتنة. فإذا الصحيح وجوب تغطية الوجه وليس وجوب تغطية القدم. وجوب تغطية القدم أيضا لا يعني أن، لكن الوجه مقدم. لو قيل لك إن هناك امرأة ما شاء الله كذا وكذا وكذا، لكن وجهها قبيح، لا تقدم. فلذلك الوجه قدم الوجه، لأنه المواجهة تقف بين يدي الله عز وجل. ثم بعد ذلك اليدين، قال لأن اليدين هي التي تكتسب المعاصي. ثم بعد ذلك الرأس، قال لأنه يطأطئ رأسه بين يدي الله عز وجل. والأذنان لأنها سمعت المعاصي وفعلت. والرجلين بعد ذلك، الرجلين هي التي مشت المعاصي. هذا كله تعليل لا أساس له من الصحة، فقلت أغفلته لا أذكره لأنه لا فائدة فيه، بل ثم وإلا فيقال لو أردنا أن نعلم، فلماذا ربنا عز وجل أمرنا أن نغسل الوجه وأن نغسل اليدين وأن نمسح الرأس والأذنين وأن نغسل الرجلين؟ لماذا لم يأمرنا بغسل الظهر؟ لماذا لم يأمرنا بغسل البطن؟ لماذا؟ الحكمة الله أعلم، هذا الذي يقال. وبعضهم قال في التعليل المضمضة بعد الوجه، قال لأنه حتى تشم رائحة الماء. إيش هذا؟ هذه هي الشريعة معدلة باليد. والصحيح أن يقال إن الأصل في العبادات، في الغالب طبعا غير متعللة، وما جاء فيها التعليل فنقول به. وأما هناك أشياء تكون معقولة المعنى، هذا نعم. أما أن نعلل كما يعلل البعض على حسب هواه ولمصلحته، وعنده المصلحة الشخصية مقدمة على المصلحة الشرعية، فهذا تلاعب بالدين، وهذا هذا المصلحة غير منضبطة بالشرع. فإذا غدا إن شاء الله إن كنا من أهل الحياة نقف على شروط الصحة، ثم نتابع إن شاء الله الصبر، وهذه الشروط ضرورية. وأيضا حتى مسألة متى فرض الوضوء، إنه قد يسأل الإنسان متى فرض الوضوء ولا يعرف، قد يسأل الإنسان عن الشروط ولا يعرف. لأن الذي يحفظ منكم مثل ابن عاشر، ما هي مكروهات الوضوء؟ لم يذكرها ابن عاشر، قال وكل يا الزيد على الفرض لدى صاف، خلاص لدى مسحن في الغسل على ما حدده، هكذا فقط، مع أن مكروهات الوضوء أكثر من هذا. طيب ما هي شروط الوضوء؟ لم يذكرها، ذكر شروط بعض العبادات لكن الوضوء لم يذكرها. هذه الشروط، فلذلك أحببت أن تفهموا هذه الشروط، لأنها إذا فهمت هذه الشروط تستطيع أن تيسر على الأمة، لا تضيق عليه، لا تأخذ كلام الفقهاء كأنه قال الله قال رسول الله وما سوى ذلك دونه خرط القتد. لا، كلام الفقهاء إذا كان عن اجتهاد طبعا، انظر أيضا هل هناك ما قول آخر، لا تتبع الهوى، لا تتبع الهوى ولا الرخص، ولا يعني من تتبع الرخص تتبع رخص الفقهاء طبعا معروف ماذا قال فيه العلماء. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.